الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وصل معنا الأمر بشتواني خايف رودقار باسي حقي شي قورة ذكين ما في شي قورة كالسر معنا أبي بريتي لا ما في دايكو باوك حقي دايكو باوك شنك مسلماني شاك تنها أوانيك أخوا فرزد بيت تنها أوانيك لعبادتك باش بيت أوانيك نويش بكات روجو بقريت بل كل دواي أوا خواي فروردقار واجبي كردو لسريك لقل داكو بابي باش بيت جاب زانين آية باشي داكو باب فضلي چي لإسلام دا وحكمي چونة وخرابون لقل دايكو باوك عقوبة كي چي وزرر كي چي خواهی پروردگار لقرآن فیروز کیده لچندها شوین لدوای اوی کباسی حقی خوی دکات او جارباسی حقی دای کباو دکات بونمونه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا سورة نساء خواهی پروردگار ده فرمی خواب فرستن بتنها شریکی بو بریار مدن او جدواي او وبالوالدين احسانا وباشج بن لقل دايكو باوكتان باشيكي تواو لسورة بقرة ده واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا خواي فروردقار بلينو قيماني لا بني اسرائيل كانش يعني بيشو امة جوارقير ككزنا فرستن جقل اخوا لقل اخوا كسيترنا فرستن ودواي او لقل دايكو باوكشيان باشج وبالوالدين إحسانا. وهروها أخوي فردقار لسورة اشتداد فرماء لسورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أخوي فردقار إما وصيتي إنسان من كردوا كشاك بيت لقلدايكو باوش وصيتي إنسان من كردوا که لگل دایکو باوچی باش بید بو چون که بو نمونه دایچی حملته امه وهنن علا وهن او دایکی که حملی هبوه او من دالی لسچی خوی دا حل گرتوه ناراحتی لسر ناراحتی و لاوازی لسر لاوازی بینی و لپناوی او سکه که هیبوه و فصاله فی عامین او جر من دالبون كتشن نارحته أو جاء شيرداني دومانك كتشن نارحته بو يا إخوائي فروردقار واجبي كردوه أن يشكر لي ولوالديك أي إنسان شكري من بكا شكا منتهم خلق كردوه وشكر سباسي دايكو باوتشت بكا شنك أوان سبب وأوان تويان فروردك كردوه إلي المصير وأي إنسان قرانا وشد بولا إخوائي فروردقار أجر شكري من نكي لجهنم هتاه تعيد ميني توا وأجر شكري دايكو باوشي شد نكي أو مستحقي جهنم دبيو سرتا ناشي تبهش توا خواب من بارزي قرانا ود بولا إخوائي وإخوائي قروا محاسبة دكا لسر أمدو ما فلسر أمدو حقا ما في دايكو باوك وما في إخوائي فروردقارش آية شكري خوا دكيت كتوي دروس كردو يا عنا بتنها دي فرستي دي عنا وآية شكري دايكو باوك شدكيت كتند بيد نار حد بونو كتند أزيت يان لقلت يشاوا يا عنا كواتا نشاني شاشيتي إنسان أوانية تنها كخوا فرسته بلكو شاشيت يكي لودا دردكوه دواي خوا فرستيتي بباشي آية لقل دايكو باوك شباشي يا عنا زور جار سكالا وشكواي هندك دايكو باوك ديت لسر او كرانيك بحساب دين دارن او من دالانيك بحساب خواه فرستن بلان لقل دايكو باوشي الخراب او باچاك بزانت خرابوني لقل دايكو باوشي يعني خرابوني لعبادتي خواده يعني عبادتي خواه بچاكيناك وخواه لي رازينية خواهي قبر ديباته جهنموا چون که وکل حدیثی که صحیح ده که امام نسائی روایتی کردوه پیامبر خوا علیه الصلاة والسلام فرموی ثلاثة لا ينظر الله إليهم روز قیامت سیکس خوای گور سیدی آن ناکات یعنی اوندل یان توریا و دیان خات جهنم و چین او سیکسا العاق لوالديه اويك خرافه لقل دايكو باوچي اويك كم اويك خرافه لقل دايكو باوچي چيتريش والديوث يچيشتريش لوانيك خواي پروردگار سيريا ناكا روج قيامته ليان توريا او كسيك ديوثا ديوث او كسيك بعزته بكرامته باچي نيه بناموسكي كبچيت چکی جنکی چون بیت بلای و چشنیه او انسانی دیوثه او انسان بی غیرته بی مروءته بی کرامته او اخوای گور لیتو ریو سیرین اکات و دیبات جهنم و روز قیامت خوای پرودگار من پارزه کواتا ایچگ لو کسانی که اخوای گور لیان تو ریو سیرین ناکا و دیان خات جهنم و چه العاق لوالدی او کسی که لقل دايكو باوكي خرافة كوا تخرابون لقل دايكو باوك تاواني كي بچوق نيا كبلي چاكم زورو بهوي او بسكو خوانيم خوش بي منو اجا كانم بجماعة دكم وخوا فرستي دكم خوانيم خوش دبي مشكلة لي نخير فنا بخواي فروز قال كلقل دايكو باوك خراب دي خوالي توري وروجي قيامت سيرد ناكاو ودرشت خاتا آقري جهنم وفنا بخواي قبرا بوي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام دفرمي قالت لك فرسياريان لكر أي في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله شكر دوائك خوش ويسترين كر دوائك بلا إخوة في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الصلاة على وقتها فرمي نواج لكاتي خوي نواج لكاتي خوي دا خواي قول لها مرتي چي زيادر في خوش نقوى كنده كس كخريك الرجل درده كويت أو جانواجي بياني دكا يا خريك أخوال عواد بي أو جانواجي عصر دكات هيا انا هر لكاتي خوي نايك كواتنوج لكاتي خوي خوي پرودگار له مشتي شي زياتر في خوش كوالا كي دينا اي دواي او كحقي اخوانويج دواي او فرمي ثم ايو لفاشان تي اي في غمر اخواص عليه الصلاه والسلام فرمي بر الوالدين چاغمون لقل دايكو باوك لدواي نويج لكاتي خوي له مشتك بلاي اخوا خوش يسترا خوي گوروي في خوش تو عبدي چي چاغ بيت لقل دايكو باوكت بويا خوي پرودگار له وصفي پیغمبران دا شون وصفي كردون سيدي يحياك خواهي قد فرمي برا بوالديه يحيا پیغمبر باش بو لقل دايكو باوچي وهروها عيسى باش بو لقل دايكي يچيق لصفات باشا كاني پیغمبران كخواهي قد باسي عندكات سرطا صفتي چي باز دكات كلقل دايكي باشا يا لقل دايكو باوچي باشا كواتا اوا ترازوا اوا معيارو پیورا او انسان چاك عبدي چي باش و چاك يا خرافة بزاني لقل دايكو باو چي چونه كخرابو پياوه چي خرافة با نوجي شبكا و با روجوش بگري و با خير و خيراتي شبكا با قرآن اش بخوين و با ذكري خواه شبكا پياوه چي خرافة كسي چي خرافة او كسي لقل دايكو باو چي خرافة كواتا خواي پروردگار او دوشتي بيك و باز کردون حقي خوي لقل حقي دايكو باوك كخوابة هذا فرستي او جار لقل دايكو باوك شد باش با بويا خواي پروردگار لقرآن فيروزه كيدا فيمان دفرمي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فروردگار من واجبي كردوا وحكمي داوا وفرماني كردوا بچي ألا تعبدوا إلا إياه كنفرستين تنها أو نبت او فرما يكن فرمانو قورترين فرماني خوا اويا ألا تعبدوا إلا إياه كنفرستن تنها خوان بيت لقل خوا كسي ترنابي ببرستيت نملايكتي چي لخوان زيك نفي غنبري چي نراو عليهم الصلاة والسلام نفي الچاكي چي صالح كس لقل خوانا ببرستيت ألا تعبدوا إلا إياه كس نفرستن تنها خوان بيت چون كفرستن ما في پرستراوي راستقينيك الله يا. ما في كسي ترنية في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام هر چند سيد ولد آدم قوري نوكان آدم باشترين كسبه قمان أفضل الخلق لقال الله وجده هر عبده نق معبود به هر بنده خواه نابه بندایتی بو بکرت نابه بیکی لشری چی خواه نابه لگل خواه پروردگار ده نابه اویش بینین بناوی خواه و پیغمبرو هاوار بو تو ای خواه و هاوار بو تو ای پیغمبری خواه نابه جا که بو پیغمبر دروز نبه علیه الصلاة والسلام ای بو پیاو چاکان ای بو خلچی تر بگو من دروز نیا و باسیش من کرد هر کسیک راضی به باوی که بپرست ریو بندایتی بو بکریو کرنوشی بو ببری سجده لجر پیلاوکی ببری او انسانی چی طاغوتا نگولی خوابیت طاغوتا و کافره پناب خواهی گوره نابی انسان راضی به خلق سجده بو برید هر کسیک راضی به باوی انسانی چی مسلمان نیا ولا یأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ای یأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون خواهی گور فرمان پی نکه تو ملائکتو پیغمبران و غیری اوانش بکیتا خواه لگل خواه بی پرستی و هواری بکیتا نخیر او کفر چون با امری اوت پیدا که کواتا یکم فرمانی خواه اللہ تعبدو الا ایه کز نفرستن تنها خواه نبی ای دوم فرمانی خواه چیا و بالوالدین احسانا لگل دایکو باوچش چون بی چاک بیت لگل دایکو باوچش چاک بیت لگل دایکو باو چاک بون بچه ده بید باو ده بید که خوشت بوین باو ده بید که ریز یعنی بگری باو ده بید که همو فرمانی چیان جه بجه که که به شرعی نبید چکا فرمانی به شرعی هی کس قبول نیا نکره دایکو باو لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق جویرالی هیچ مخلوق اگنا کره که فرمانکی معصیت بو به شرعی بو نبی بخصیب کهی اگر دایکو باوك هر چند حقیان لسرد واجبه کپیت بلن ریش بتاشه بخصی مکه چکر ریش و هیش نو واجبه به هر چوار مذهبه که کبلن مچون ویجی جماعت بخصی مکه کبلن روزو مگره بخصی مکه کبلن ویج مکه بخصی مکه بکشکی بلن لچکه لسر مکه بخصی مکه رفاقتی انسانی چاگ مکه بخصی مکه برو بو فلانه شوین خرافه بخصی مکه بلام چاک بلا گلی چون چاک دبی فرمانی به شرعی بقصه ناکی بلام لباقی فرمانکانی تر بقصه دکیت و طاعتی دکیت جوی رایالی دکیت خواهی پرودگار ده فرمی و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا اگر هولی زوریان لگل دای دای کو باوکت بو اوی شریک بو خواه دابنی بو اوی لدینی خواه حل گره یوا بو اوی لگل یام چی بو سر قبری چاک سورو ما مستا نچیت بقصیان نکی او شریک بو خواه دانانا بو هاوار کردنو بدور دا سوران و حیوان سر برین نا فلا تطعهما بقصیان نکی لو دا بلام لگل اوش دا که بقصیان ناکیت و صاحبهما فی الدنیا معروفا هاولیت یام کل دنیا دا چون بمعروف و بچاکا هاولیت یام که دوستایت یام که لدنیا دا رفاقتی دایکو باو کد بکا بچی معروفا بچاکا او پری ادبت هبه لگل یان اگر امری کافر بونی شد فی بکن هر دبه لگل یان چاک بی بلام او فرمانی که کفر اویان بخصنا کد کواتا اگر دایکو باو کافریش بن کافر و نکر خویان کافر بن محاولی کافر بونیش لگل توب کن هر نابی خراب بی لگل یان ای چی جایوی که مسلمان بن زیاتر دبی چاک بی لگل یان کواتا کدایکو باوک کافریش بنو هولی کافر بونیشت بدن دبی بریز بی لگل یان دبی چاک بی لگل یان او رحمتی اسلام و مزنتی اسلام کدبی آگاد لو حق هبیت دبی آگاد لو ما فی دایکو باوک هبیت لگل یان چاک بی تو بریز نبی لگل یان بویا پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ حدیث ایچ صحیح دا کلا صحيح مسلم ده هاتوا ده فرمي استأذنت ربي لأن أستغفر لأمي فرمي داواي إذنم لخواي پر وردقار كرت إذنم بدا بو أوي داواي لخوشبون بو دايكم كم فلم يأذن لي خواي قرر إذني ندا دواي داواي إذنم لخواي قرر كرت إذنم بدا زيارتي قبري دايكم كم فأذن لي خواهی پروردگار ازنی دام خواهی پروردگار ازنی دام کواتا اگر کسیک با کافریش بمرد دایکو باوک تو هر دبی چی بید هر دبی باش بی لگلی هر دبی چاک بی ابراهیم علیه الصلاة والسلام کباوچی بد پرستی چی کافر بو آزر کچند فرمانی با ابراهیم دکر کل دینی تنها خواه پرستی حل گره توا و دجایتی کرکی دکرت و پیده و تهرشی لیه دکرت اگر بیتو وازنینی لتنها خواه پرستی او لارجمنك او من برد باران الدكم ورجم الدكم اي ابراهيم ابراهيم وتيجي لقال اوجدا ديوتي لاستغفرنك لك ربي ديود من داويلي خشبون بودكم اي بابا يا ابتي اي باوكا جرى علي منك بقصي منك من ديني راسم في نك دينك ايتو بادب وقصي لقال ذكر كباوكي كافر يجبو روجي قيامتيش بابراهيم داوتريت چکه ابراهیم بدايه دوستی داوایل خوشبونی باب کابو باوچی خوای پروردگار نهی لکرت ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا الی قربا بو هیچ پیغمبر اگنیه بو برواداران نیه داوایل خوشبون بو چپ کن بو انسانی مشرک کن اگر نزیکو خزمی شیان بیت بو اینیه بو یا ابراهيم عليه الصلاة والسلام روجي قيامة كل حديث صحيح دعات و خواهي برد قادة فرمي إبراهيم سيري جير قاتل كانت كسيري خوارة وذكا جهنم لخوارة ويا سير ذكا باوشي لناو جهنم داد صورة وو دسوتي فناب أخوا باوشي إبراهيم فناب أخوا كواتا الدين بخزمايتي نية چونك من لنوي فلانا كسم كواتا إما همومان بو بهشتين همومان بيعوي چاچين والله لنوي بيغمبر جبي والله السيد جبيت اگر خود پیاوی چاگ نبی او چاگ نیت نشتی ده بهشت پیامبر خواه اصلا فرموی من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه هر کسی عمله کرده و کانی دوائی خن او اصل نسبه که پیشی نخواد چون که کوری پیغمبره باوچی پیغمبره خیزانی پیغمبره ادی اونی باوچی ابراهیم پیغمبر بو جهنم اونی کوری ابراهیم کوری نوح پیغمبر بو جهنم اونی خیزانی لوط ونوح بو جهنم اوانيا مامي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ابو طالب بو جهنم نقوكو كومالا كسي قمراء كدلن ابو طالب عليه الصلاة والسلام عليه السلام دلن ابو طالب سلام اخوة لبيت ابو طالب بمسلماني مردوه بلام ابو بكر وعمر لعنتيان لبيت كومالا لشيعي قمراء كاتي كباسي ابو طالب دا كان دلن عليه السلام ابو طالب كبا كافري مرد كبو جهنم كفيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي خفيفترين كس لكافركان كعذابه روج قيامة أبو طالب ماما دون علي آقري لبن فيدا لفيدا كريه دماغي سري لقلدك الله خواب من فارزي فيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي بكافري مردو بو جهنم أوان دلين أبو طالب عليه السلام بلام أدي أبو بكر عمر دلين أبو بكر عمر كافر نبو جهنم دلون تماشاك أو قمرايو سر لشيوابية ابو بكر الصديق خليفه پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام عمر رضي الله عنه خليفه پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام توبوا ان بلي كافر بلان ابو طالب يش كافر بلي مسلمان او سر لشيوان وقمرائيه ولدين درچونه فنا اخوات رودگار كواتب را كان دين باصل نسبنيه دين بخزمايتينيه ودين بوراثنيه دين بايمان وبعمل صالحه يا اخوه كوري گاوان يك دبيت اگر بيتو ايمان وعمل صالح هبت بو بهشت يا اخوة كوري پیغمبر اجده بيت اگر بيتو ايمان و كردوه چاق نبي بو جهنم خواب من فارزه بينه و سر بابته کمان خواهي پروردگار فرماني پی کردوين لقل دايك و باوك باش بين اگر اوان كافر اجبنو فرماني كفر بونش من پی بکن نابه لو دا بقصيام كن بلام ده بيت چاق بين لقل يان وصاحبهما في الدنيا معروفة هاوليتي دايكو باوكت بك لدنيا دا بچاكا ريزيان ليه بقرا بسوزو بزعيبا لقليان وهروها چاكيان لقلبك يارمتيان بدا فيوستيان بخوارنا خوارنيان بدا فيوستيان بجل جليان بوبكا فيوستيان بشوين شوينيان بودا بينبكا او بريتيا لچاكمون لقل دايكو باوك وبتايبتيش لروجيك دا ولا تمنيك دا پیویسته چاک بی لگل دایکو باو کت که گوره بونو بسال دا رویشتون بوی خواهی پرودگاه ده فرمه اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افل فرمي أي إنسان أجر دايكو باوكت هردو چيان يا يچي چيان بسال دا چونو توش لا لا لا يان بويت واتا لو تمني بيريتي بفريايان كوتيت فلا تقل لهما أفن أو چون ما مالا لقل أو باوكو دايكا بيرتكا يا كميان لقصة دا دوامشان لكردوا دا بقصب زانين چيان پي ملايو چيان پي بله بكردوش چون بلقل يانو چون مبا بقصة فلا تقل لهما أفن نلي أوف لدستان او انده كلمة أوف كهيجنية زور بچوكا اوش نليت بو او اي دل يان نرنجي لقصة كيتو كذا بينيت باوكو دايكت بسال دا چون دا بينيت پيسائي لجير خوايان دكن دبینید پیسن دبینید به حالت یعنی حالتی که جوان و خوش نیه نلی اوف لدستان ای بیزارم او نلیت و لبیرد بیت که پیسایی توی اندرشتوا لبیرد بیت که شون خونیان لسر تو دکرد لبیرد بیت که لمن دالی چون توی اندگوره کردوا امرو اوان پیوستیان به توی اگر پیساییشان شویوا اگر ناراحتیشان تحمل که نلی اوف فلا تقل لهما اوفن ولا تنهرهما نجيب تصرفات هل سكوتت بيزار يام كيو نارحت يام كيو اوان لخويان طريق بنو بيزار بن وانكي او باوكو دايك هسب كان كتوم نتيان نصر دكي وانكي باوكو دايك تكون الشرم و نويرن هندك شد بلن شرم لكوركيان بكن يا لكوركيان بترسن يا لك شكيان او نكي كاوات كرتو آخرت درویش که آوت کرد دینکت سوتا و جهنم دبو خود دارین که خواب من پارزه. ای چقصه چیان لگاب کن و چون ما ملاعن لگاب کن و قل لهما قولا کریما خواهی گفت فرمان لجیاتی آف قصه چی برزیان لگاب که باب جان دای جان آوا باوشی و بقصه خوش بقصه چی برز لگالیم بدوی و بان جام که او بقصه لجياتي قصي اوفونا خوش قصي ريزيان لقلبك ولجياتي بيزار كردنيان ونارحت كردنيان واخفض لهما جناح الذل من الرحمة توبالي زليلي بو اوان بنوينة بلام نك زليلي عبودية زليلي رحمة من الرحمة بالي زليليان بو بنوينة لبرشي يعني واتا متواضع با خود بكم بقل الاسي دايكو باوكد نچی لپیشیان برویت نچی لمجلس لسروی اوان دابنیشید نچی لسیار لپیش اوان سوار بید نچی دنجیان بسر دا حالینید نچی خود لوان بمهمتر و عاقلتر و زیرکتر بزانید نا دائما رز لباو کدائی کد بگره واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تو او پری خود بکم بگره لآستی دائی کباو کد اوان بگوره تر دابنه رزیان لبنه خود بكم دابني لا استدعيك باوكت وسر راي اوش وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وبلا اي خواي فروردقار داواد ليدا كم رحم بدايك باوكم بكي هروكو تشون اوان منيان فروردكر دو بابتشوشي بيرد بيته وبابتشوشي اوان تويان فروردكر دي توش دعابك اي خواي فروردقار ارحمهما اي خواي رحم بدايك باوكم بكي كواتا دعابو كردن يان واجب لسرد خواهي قولا واجبي كردو دعابو دايكو باوكت كي بردوا ربي اغفر لي ولي والدي خواهي لمن يشو لدايكو باوكت شم خوش بيت پیغمبران دعايا كردوا كدايكو باوكي مسلمان بن پیوست دعاي خيري بوبكي كمسلمان اجنبه پیوست دعاي بوبكي كالجيان داما بخواهي قولا هدايتي داو مسلمان بي هر وكو چون ابو هريرا روجي چان كداي چي خوي بانك دكر مسلمان بي دای چی جنوی زور ناشیرنی با پیغمبری خواهد علیه صلی اللہ فرموی او فلانه کزا اتوی والی کرد لدینی هل قران دیو ابو هریره دستی کرد بگریانو رای کرد لی پیغمبری خواهد علیه صلی اللہ فرموی بود اگری ای ابو هریره فرموی پیغمبری خواهد صلی اللہ ویستم نصیحتی دای کم کم مسلمان بی کچی زور جنوی ناشیرنی با تو دان پیغمبری خواهد علیه صلی اللہ رؤوف و رحیم بو رحمت اگ بو او خلکا فرموی ای خواه هدایتی دای چی ابو هریره دی مسلمان بیت ابو هريرة بلا لخوشان راي كرده وابو مالوه مجدب داتا داي چي که دعاي بو كراوه که قشته ومالوه درگاه داخل ابو سيره داي چي بو درگاه داخستوه جوه هل خست جوه لخشخشي يعني لدنجي او بو داي چي خوي دشت توزيق راوستا دایکی وتی ای ابو هرینه یجوره وا خویده شو تا توابو جلی لبر کردو لچکی لسر کردو تی ای ابو هریره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نگیش تمالا و خواهی گردو عیفی عمری قبول کد علیه صلاة السلام تی من مسلمان بو لخوشیان رای کردو علیفی عمری خواه علیه صلاة السلام ففرمویی پی عمری خواه صلاة السلام خواهی گردو عاکی قبول کردید دایکم مسلمان بو شایدی هنه و کتون رای خواهی توی خوش دوید کواتا دبی دعایان بو بکیت نگ لعنتیان لی بکیت نگ جنویان پی بلید اگر دایکو باو کت خراب بون یا ایمان لاواز بون یا فرمانی کفریان پی کردی نچی لعنت یان لبکی و جنوی یان پیبلی نا دعای خیر یان بوبکا خواه هدایت یان بدی خواه رحم یان پیبکی و مسلمان ببن آوا بلکو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام فرموی لعن الله من لعن والدی لعنتی خواه لو کسی لعنت دادای کباو چی خوی دکا صحابه فرمویان جایی پیغمبری خواه علیه سلام کسی لعنت دادای کباو چی بکا امرو دلین بله امرو هیا زور کسی نکر لعنت دادای کباو چی دکا بگر نکر جنویان پیدا دا لیشیان دادا دی قرب سری او کسی که اوا بوشی وی تصرف لگل دای کباو چی دکا دبید چه امیده چی با قیامت هبید لقیامت دا غیری جهنم شویلی نیه الا ان یشاء الله جاوتی یعنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کسی لعنت دادای کباو چی که فرمی باله یسب ابا الرجل و امه فیسب اباه و امه بچه جنیو بداکو بابی کسی دلی اویش جنیو بداکو بابی دلی توا کواتا هر وکو خوی جنیو بداکو بابی خوی دابی اوه بر لعنتی خواه دکره که جنیو بداکو بابی کسی دا اویش پی گوتی او بداکو بابی تو وکو خود بداکو بابی خود گوتی او لعنت لداکو بابی خود کبی اوه بر لعنتی خواه دکره خواب من پارسی کواتا بو اوی لعنت لداکو بابی خود نکی لعنت داکو بابی کس مکه جنیو بداکو بابی کس مله که چی اشش لگال کسی که لگال او کره ده خود داکو باب بلند چی بو جنیو باو اندلی کواتا برا کنم ما فی داکو باو بلا سر من گوره خوای پروردگار واجبی کردو ریزیان لی بگرین خراب نبین لگال یان بویا کاتا که پرسیار لپیغمبری خواه کرا علیه صلی اللہ سلام اي الذنب اعظم صحابي فرمي اي پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گورترین تاوان چیه فرمی الاشراك بالله لریواتک ده ان تجعل لله ندا وهو خلقك گورترین تاوان اوه کتو خواتو ادریس کردو چی چیشتر بپرستی وینه و چوی بودانی شریکی بودانی لگل خوای چیشتری بپرستی او گورترین تاوانه قال ثم أيه وتي أي لباش شريك بأخوة دانان قولترين تساوان تشيه قال وعقوق الوالدين فرمي أزيد داني دايكو باوك خرابون لقل دايكو باوك قولترين تاوانا لدواء شريك بأخوة دانان بزانا باسي زيناي نكر باسي دروي نكر باسي دزي نكر فرمي لدواء شريك بأخوة دانان قولترين تاوان تشيه وعقوق الوالدين خرابون لقل دايكو باوك فنا بخواي فرودگار او جار فرموي چي لدواي اوا وكان متكئا فجلس فقال الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور او جار فرموي شاهدي درو شاهدي زور ككسي كشتي چي نبيني نشبيني وزي شاهدي لسرداء بدرو او فنا بخواي فرودگار شوين اكي جهنم او كسي خواب من بارزي كواتا قورتين تاوان دواي شريك بو خوادانان خرابون لقل دايكو باوك وريا بنازيتي دايكو باوك مان ندين ما في دايكو باوك لسر دوايا كتو جغل دعاي خير بو كردن لقل اشيان بي بوي الصحابي كاتل اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي اي پیغمبر اخوة حزة كم لپناوي خوادا جهاد كم تيب كوشم منيج لقل ايوة بو غزاب روم فرمي أحي والدك دايكو باوك زندون فرمي بالله فرمي إذن يان داي فرمي نخير وكبجيم هشتن دقريان فرمي دبرو بيان بكنينة با بيب كنن دليان خوش بي بچونة وتهروكو چون قريان تن برو خواهي قبر لسرتو يواجب نكردوك دايكو باوك ترازي نبن جهاد كا بلاي برزي إسلام وذروة سنامه الجهاد بلاي برزي إسلام إلا كجهاد نفير عام بيت فرض عين بيت دنا كجهاد فرض كفائي بو أو نابي بو جهادي بروي أقر دايكو باوكد رازي نبن جقل وش عبد الله كريع مرضى أخوالي به خيزاني شهبو خوشي دويست باوچی رقی لیبو باوچی عبدالله رقی لی خیزانکی عبدالله بو فرمانی پیکت طلاقی بده اوش دلی نده هات طلاقی بده هات الائی پیغمبری خواه صلی اللہ پیغمبر صلی اللہ فرموی ای عبدالله جوی رایالی باو کت کو خیزان طلاق ده جوی رایالی باو کت کو خیزان طلاق ده بزانن دگاتا چی سنوریک دگاتا چی حد دیک جوی رایالی دای کو باو خیزانی خوشش دوی بلام جوی رایالی باو چی بکا با خیزانی طلاق ده بلام لبیر من نچه برم هندیک جرهه باوک زور نزانه زور لدین نحالیه فرمانی هندیک شد با کوکی دکا یا با کچکی دکا که او فرمانه به شرعیه یا هیج مصلحتی که باوکو دا که تیدانیه و ضرری کوکشی تیدایه لو دا اگر جرالشی نکرید او انشاءالله او من دالا تاوان بار نابید که وات برا کانم لبیر من نچید جوی رایالی دای کوباوک پلی انسان بر زکات ول دنیا ول قیامت برکت دخات عمرکت و برکت دخات جیانت و بهشت شد بنصیب دکات بو نمونه عمری کر خطاب رضی خوای پرودگاری لیبه هر کاتک لسردمی خلافتی خوی هر کاتک خلچی یمن دهاتن مسلمانانی یمن امدادی یمن کدهاتن پرسیاری دکرد دی فرمو افیکم اویس بن القرن اویس القرنی فرمو اويسي قراني لقلتانا ديان ودنا خير تا روجي كان دوزيوا فرمي توي اويسي قراني وتي بالي تتو لا لا قراني قرنك شوينك ليمن منطقيك ليمن لبني مرادي وتي بالي لبني مرادم بني مراد عشيرتك المراكانم ليمن لا شاري مأرب كمن شوم كاتي خوي بفضل خوي بوي خلقی چی زور باشی لیه خلقی چی ایمان داری لیه فرمیتو لو عشیرتی اویسی قرنی او کسی که لشت پیستی لاشت بالا چی پیو بو خواهی گوره شفای بو نردی پیستکت چا بو بالا چیکت نما الا پلی چی کم نبید و تی بالا من اوم سی تو او کسی که دای که کتایا و تی بالا من او کسم دو تی پیغمبری خواه علیه السلام کاتی خوی مجدی داویتی خبری به ایم داوه که کسیک دید ناوی اویسا بالک بوا چاک دبیتا و ایلا کمیگ نبی دای که چی هیا لگل دای چی باشا ای عمر اگر بینید داوائی لیب که داوائی لی خوش بوند بوب کال اخوا عمری کل خطاب صحابه خلیفه مسلمانانا عمر که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به هر رگایک دا بروا شیطان رادکا بر رگایش تر دا دروا عمري فاروق كحقنا حقي لك جاك الدواء عمر داوالي يتشك دكا كتابعية وصحابة جنية بو چونك لقل دايكي باش بوا فرمي تو فلانا كتي دايكي كتايا فرمي بالله ديفتي توي كبيغمبري خواصة صلى فرموي اويسي قراني دي دايكي چي هي لقلي باشا داوالي يبكبود لخواب بارتو دعاء او كسقب الله لو اقسم على الله لأبره اگر اويس سوين بخوا خوايا تو دبي او شتبكي خواي قورا بقصي دكات سبحان الله لو اقسم على الله يعني اقرب لي خويا دبي باران ببارت خويا غير باراني بود بارينه سبحان الله بسبب شي نال بسبب اول شون ويجي زوربو عبادتي زوربو بسبب دايك يجهبوا لقل دايك كي باش دايك يجهبوا لقل باش او جا داوالي خوشبوني بو عمر كرت عمر رضي الله عنه فرمون اي اويس دتبي كتابك بو ابن اسم كقرايته وخلشي أبي ووالي كلا قلت باش بيه وتيليم قرأ لقلت وشروطي خلشي دجيم نامي وخلق بمناسي بوشي ويسي قراني رضا إخوالي بإخوالي قرأ بلي بارز كردوا كعمري كوري خطاب داوي لي خوشبوني بيبكات داوي دعاي لي خوشبوني بيبكات لما انتقنش بلا كانم ويسي قراني زندوبو داوي لي خوش دعاي بلي كرت نكسيق مردبه بشي داوي لي بكي بو من لخواي باري ودعا من بوبكا او شريك بو خوادانانا ديني مسلمانان يا وريابن نمونه يجي ترش جريج عابد يجي يقول بنو اسرائيل كان كفي عمري خاصة باسي دكا حديثك الصحيحين دا بخاري مسلم كعابد يجي خوا فرز بو قنج يجي خوا فرستي لخوا ترس صومعي يجي هبو وكبلي فرستقايا يجي هبو مزقوت يجي بچو يجي هبو بو خوي لقرد روستي كربو لو مزقوت دا شو روش خريج عبادتي خوابو دايك چي هبو دايك كهات لاي بانجي كرد اي جوريج بلام خريج چبو خريج نويج بو لدلي خوي داوتي خوايا نويجا كام يان دايك نویش کم بر دوام بم توابی کم یا نویش کم ببرمو ولامی دای کم دموع و تینا نویش حقی خواه بان نویش کم کم ولامی دای چی ندای و دای چی رویشت روزی دوم هات و بانجی کر هل نویش دابو روزی سیم هات و بانجی کر هل نویش دابو ولامی دای چی ندای دای چی دعای لکت فرمی دای خواه جان دعوات داد کم نمرت تا و کدمو چاوی آفرتی برالاد بینت کد جورایج لشونی خوی نده هات دریب چه تشونی خراب و آفرتی برالاد بینه فرموی دای چی دعای دکر و تی خواه لا تمته حتی توریه وجوه المومسات خواه نیمرینی تاو کد مچاوی آفرتی برالان بینید بوی بیت عقوبه بوی چکا والامی دای چی نده ایدل دای چی ازید ده پیغمبر صلی اللہ فرموی اگر دعای دکر با بفتنه چو با بفتنه دشو او کرا خواه پرستا کرا چی خواه پرست که والامی دای چی نده ایدل بر خواه پرستی والامی نده ایدل نقل بر مشروب خوارد نو بر لای و کوکرانی امره نه لبر خواه پرستی لن ویج دابو واج دای چی که دعای لکر چک دعای دای کباب قبول و ریابن دعای لکر دعای کی قبول بو چون دعای کی قبول بو بنو اسرائیلی که بینیان جورایی چن عبدی چی لخواه ترسو خواه پرسته حسودیان پی برد و تیم باشه چار چی مواب کن او کرال لوشی وی دای خن باوشی وی خواه پرستی نکرد یشی چه اوتی من دتوانم؟ آفرت کاد، آفرت چی بغیه، آفرت چی دارن پیس و زینا کارو بر الله. اوتی من دتوانم اوش تبکم. اوتی انتشون. اوتی راعیه که شوآن که کروجانه مراکانی دلورنده ایوارند چه تو بر درجای پرستگای کی جورایش؟ شمیل بده بیت. جا اوتی ان با آفرت، اوتی ان تو ایشکه. برولاي او شوانا محاولة لقال او شوانا بكي بيتلات سكت بر بيلي شون كشوانا كشوانا تجيتوا برزقاي جوريجي وا ادعابك وا اعلانك بلي او امن سكن برولا فلانا كسي لجوريجي افرة داوين بيسكا او ايكر شكوا الزورة لسردمي ايمر داها كسي كنا حزبي بهتان بو كسيك دكات كسي كخواه برزبي بهتاني بو دكري لهيچي نبوة كومالك بفتان ودروي بوهل دواتري بوي سمعتي نميني ولك داربي وخلق سيري ورنقريت تاز جناز چي فربو والهات من دالي بو وتيان من دالي چي بچوك طبعا تازا شي رخوري اوات شي لچوية بولا جريجي عابد هاتو تلامس چي فر كردوم زيناي كردوم بنو اسرائيل اجد زانن چي سر كرده مجري مكانيان بلام تيقل خلچي نازاني و تیان دی بوده فی الله خواه چی بکار بنای خواه پرستیه چو لبه داخلی چی خواه پرستیه و به حساب مسلمانی چاکو زینا کاریشه والا چون هجومیان کرده سره صوم عکایان لیه تیگ ده روخان دیان و آگریان تی برده روخان دیان او جا تشهیریان بسمعی کرده حیایان برده ناو خواه چی که جوری چی پیاوی چی وای درو ده که خواه پرستی چی هنائن تی بو هم لیده کن بو پرستگاکتان سوتان مروخانتان بو ازیتم دادن و تیان نازانی چوی فلانش تد کردو او هستاش خود بپاک نیشان دادی تی کوا او آفرت کوا و او من دالک کوا کبوا و تیان او تا در تی مولاتم دن با دور که عد نوش بکم و تیان بیک دور که عد نوشی که تی خواه جان داواد نیدکم لیم خوش بی و روح من پی بکی خلککب فیتنن چی بهوی او ایوه كدعاية كيكت أو جهات لسجي من دالة كيدا خواهي فروردقال أو من دالة هنا أجواب كي يشك سي من دال هاتونة أجواب يشك لو من دالانة شيء أو سي من دالة شين شيء فيهم دالة بالي مالي حزرت حزرت يعني حازرة عيسى سلام يخوار سربي مردوة كلمة حزرت بس بو يشك كحازر بي پیغمبر عيسى عليه الصلاة والسلام بمن دالي لسر فشتي لانك داق سيكر دوا أو يك راس تفرمو دوميان اصحاب الاختود او من ذلك بداتي قلت شبكه وتي يا امه تي اي ذاك متر سخوها لدناو اقراكي اودو سيميان وشوارا مشان دي سيميان كما مال حضرتي يوسف ولا يوسف يغنبر عليه الصلاه حضرتي يعني حاضره واماديه او مردوه صلاه السلام يخالي سربيه يوسف كشاهدي بو يوسف دا او سيتوارم يعني شاهدي شاهدك اي جريج او من دعوه شاهدی بو او من دالا کوت قسکردن فرمی من لو راعیم لو شوانم نقل جوریج بم او جا خالچی پلا ما هاتن بولای جوریجی و دستی ماسکو قاچی ماسکو داوای لبک گرنی آن ازاکاو او جاوتیان پرزگا کت بول زیاد روز دکن و تو نامی ول زیاد روز دکن هر لقرا کبوم دروز کن ویش ترم نابد به سببی چی برای کنم او فتنه توش بو او ناراحتی توش بو به سببی اویکا ولامی داشی ندایوا که به هوی چیش مشغول بو ولامی داشی ندایوا به هوی عبادت کردنی خوا ادی او کسانی که به هوی دنیا و برلایی و بدروشتی به آگان ندای کو باوچن او کسی که جنکی فرض دکا بسر داشی لبرخاتی خیزانی قصب داشی دل جنیوی پیدل دری دکاد دمالکی دبی او حالی چی بخواب من پارزید که و تبرا کنم بتایبتی دایک حقی زوره اگر حقی دایکو باوک چوار برد به سه بشی ای دایکا کسی کات اللہ پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم فرموی من احق الناس بحسن صحابتی فرموی چی لهمو که زیم زکر من باقی من لگلی فرموی دایکم دایکت فرموی دوائی چی فرموی دایکت سیم جار چی فرموی دایکت چوارم جار فرموی باوکت سه بشی چاچی لگل دایک بشی چوارم لگل باوک بو چکا یکم شد حمل سکبون او دایکت نو مانکتوی هل گرتو باوکت علی نگرتوی دوم یعنی ولادت من دالبون که زور ناراحت دایک بویتی نک باوک سیمش یعنی شیردان دو سالی رک او دایک شیری من دالکی داوک باوچی نستو بلان دایک بخبر بوا او سیشتا او سی حق دایک بتنها کردویتی او جال دوای او دایک باوک بیک و بخیریان کردو او مشترکن لی کواتا باشبون لگل دایک باوک و بویش پیغمبری خواهد صلیم دایکی پیش خست که دایک بیده صلاتا هند یک جار من دالله هستی باوگ نتوانه هیچ بکا بلام دنگ بسر دایکی دا برز دکاتو تو رد بیل دایکی و قصی پیدالتو نارازی دا بیلی چکا دایک بیده صلاتا افرد که واتا دا بیوریابین لگل دایک و باوگ من چاک بی و چاچیش بزانن چون بی لگل دایک و باوگت من دالکانش لگل دعوا دبن و بسر هاد زوره لسر او بلام کاتی نما و کدریجی پی بدین چاک بلگل دایکو باوکت بوی من دالکانش لگلت چاک بن و دوای مردنیش بوی لبیر من نچه هر کسی کدای چی مرد بی یا باو چی مرد بی بانال تازه لدستم چو دوای مردنیش یعن مجال دما و کتو غلطکی خود راست که و باوی که چاکی یعن بوب کهی باوی که خیر یعن بوب کهی باوی که دعای یعن بوب کهی چون که کسی که مرد سيشد لدواي سودي بيدا جينن او ولد صالح يدعو له ولدي صالح من دالي صالح كدعاء بو دايكو باو شبكات او لقبري شياندا او دايكو باو كخير يان بودا نسير بو يروج قيامت باو شي واهيا بلاي شي برزي هي لبهجدا تلا اخوا عملو كردوي من شايتي او كلو برزنبون بشي من اوم بدا سينا دالي باستغفاري ولدك لك او لدواي مردني شد کرکت هر دعای لخوشبونی بوده کردی، به هوی دعای کرکت و تو دعای مردنشید پلت هر برز بود تو. کوانت برای کنم، آواش کلا دستی نچوا، به هول دال دستی نچت. به تا دایکو باوچی ماون چاق بیله قلیا. آواش کلا دستی چوا لجیان دانه ماون استاج مجالگ ماوا دعای خیریم بوب که. ولقل خزمو کسکاری بابی، ولقل دوستو برادر کانی بابی چاق بید. چکه یه چگل چاقبون لگل دایکو باوت اوه که تو لگل دوستکانیان باش بید دوای مردنی خوشیان لگل دوستکانیان چاق بید بویا عبدالله کره عمر رضای خواهی پردگاری لبه اعرابی اکهاد کبینی عبدالله کره عمر رای کر بولای ریزی لیناو هدیه دایا یه چگل هاولانی عبدالله کتی ای عبدالله پیاوی چی اعرابی دسته چی شایسته او همون ریزه نبو تولیدنا او بوات کرد فرمی او دوستی باوکم بو باوکم خوشی دویست لپیغمبری خواهشم بیستو علیه صلی اللہ علیه فرمویتی چاک بون لگل دایکو باوک اوه که لدوائی مردنیشی تو لگل چه چاک بی لگل دوستکانیان چاک بی کوات برای جن مجالد ماو دعای خیریان بوب کهید مجالد ماو کاری چاکیان بوب کهید مجالد ماو لگل خزمکانیان سیلی رحمی خزمکانیان بگینید انشاءالله تعالی مجالد ماو که خود خود چاک کهید که خود چاک بید او دایکو باوکت شریکن لچاک کاند بلام که خود خراب بید او ابترن داکو بابت دواب راون بی پاشرون چکه هیچ خیریان بونا چه تو که کراکیان چیا کراکیان خرابه که وقت برای جان چاک بونی خودو التزام بوند بدین او چاک بونه لگل دایکو باوکت لخیری تو بجدارین انشاءالله کەواتە کەسێک کە دایک و باوکی خۆی خۆش دەوێت و مردوونە و تازە لە دەستی چوبێت خۆت چاکە و خۆت کە ئەهلی دین و عیبادەتی خوا ئەوە دایک و باوکت لەو عیبادەتی تۆ بەشدار دەبن ئینشاءاللە و دڵیان بەوە خۆش دەبێ و سوودی لێ دەبینێ جا داواکارم لەخوای پەروەردگار بۆ خاتری ناوە جوانەکانی بۆ سیفاتە بەرزەکانی لە دایک و باوکمان ببورێت لەیان خۆش بێت ڕوحمیان پێ بکە لەیان بەرز کاتەوە بە هەشتیان بەنسیب کە چی خێر و خۆشی دنیا و قیامەتە بەنسیبیان کە و چی ناڕەحەتی و ناخۆشی دنیا و قیامەتە خوای پەروەردگار لەیان دوور کاتەوە خوای پەروەردگار ئەوانەی کە مردوون لە بابمان لە داکمان لە باپیرمان خوای پەروەردگار قەبریان بۆ فراوان کە خوای گەورە لە گوناهەکانیان ببورێ ناخۆشیان بۆ بگەڕێنێتەوە بەخۆشی و وامان لێ بکەی خوای پەروەردگار ئێمەش لەگەڵ دایک و باوکمان چاک بین و هەروەها منداڵەکانیشمان لەگەڵ ئێمە چاک بن دعوة لكم لأخوة فرد قال دعاء من قبول بك وآخر من خيرك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلع أخوة پیغمبر أخوة عليه الصلاة والسلام فرمويتي بس پیش والام دانوی پرسیارك رحمتان لبك نوش كرا اوی دیو بمینه توبو و تارك بعد شويني خوي دانش براجان مزقوتك همو يهر مزقوتو لهم جوتان لها يعني او پالا پستو ازدحام دروس کردنا يعني هندك كس نار حدك بتابتي أو أنا من كبتمن تحملي أوز عناك جاء تات بيت عندك لي الرز لجوري خوتن بقرن إن شاء الله طال فصويك وادرج مكان كنا راحت يمكن أو حديثك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ما نام حديثا كزوربي خوتي دلنا أوني إخوة جورة ما شايد دمتشاو من ناكر دروي دمتشاو كردن دمتشاو كردن وقنافيز ورشتاشينو وهل واحد جلو برقو أوشتانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إخوائي قول السيري لا شدناك لا شيتو جواني عن ناشير سبيان رش قلوي عن لاواس سيري أولاك كثير كقلو جوان بيبي بات بهشتو كثير كشك لاواز وناشير بيبي بات جهنم اشتوانية سيري شدكات سيري قلوبكم وأعمالكم سيري ظلمان دكا بجويري إيماننا وظلمان فادرش من داتوا وهروها بجويري عملوا كذا وكان ما بلام آية كذا فرموي دمو تشاو كردنو قنافيس كردنو رشتاشين رشتاشين عمل كاكجر رشتاشين عبادته چونك في غنبرة كمان كشاهدي من فيهنا وعليه الصلاة والسلام فرموية أعفو اللحى فرموية رش بي الله أطلق اللحى رشكتان برلاكا في غمار صلى الله عليه وسلم فرمويتي كخوش الدبي بقصيب كشويني بكوا بو اوي خواه خوش الدبي كواتا اوي في فرموي خواه سيري شيوتا ناكا هر اويش في فرموي ريشكت بيلوا حديثي في غمار خواه صلى الله عليه وسلم هر كسك دتواني يك حديث بينته ويك حديث قبله في غمار خواه صلى الله عليه وسلم ريشي خوي تاشي يا فرمويتي ريش تام شتاشن قيناكا او دلين لسرسل وسرشاب كشتواج نية كواتا او برام دينة عمل عبادته قنافس كردنو وهر وهاد دموتشاو كردن في غنبركت عليه الصلاة والسلام كإيمانة بيتي أو فرميتي لعن الله النامصات والمتنمصات لعنتي إخوة لو أفرتاني كبرويا باريك دكان وبرويا دكان هو في غنبري خاصة لعنتي كردوها كواتا براجا يا جلو برقت في غنبري خاصة رازيني أفرت جليشي تصق لبركة خواي قبر رازيني أفرت جليشي تنك لبركة جليشي كرد لبركة رازيني بوا كواتا إما دبي دين إسلام همو يورقرين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بشينا ناو إسلام بهموية وا نك حديث يقول قرين وحديثة كان يترواز لبينين بلان خواه سيري روكش معناك كواتا بكيف خود شدك يبيك شجليك لبر دكيتو شون تصرف دكي بيك نا سنوري بودانا وبهموش تب جليك لبرك أي آفرت كبوش تبه أو جات شون دبي مشكلة نية مهم بوش تبه أي بياو جليك لبرك كجلي آفرتان نبه أي آفرت جليك لبرك جلي بياوان نبه كأوجار جلكت كردية جلي عربية درزاشة لبردكي شاكة وبانطولة رانكو تشوغية لبردكي مشكلين يا بلام شتيتشي بيا شرعي مكان أو حديثي كم أوجار دلين أو حديث بعض لشروال كردية دكات أو أن دلين أقر بو فيزو تكبر نبيت قناه بار نية ملا فيزو تكبوري تي برايمن سيري عمري كوري خطاب كان رضا إخواني بك حديثة كم بو باس كردن يعني نازام ليرا عمري كوري خطاب أبو لؤلؤ أي مجوسي هات شهيدي كرت فيش أوي جياني لدز بدأ وروحي لدز بدأ وبمريت صحابة كان دهاتن دعای خیر یان بو دکردو مال آوایان لعمر دکرد که عمر خلیفه مسلمانان او تازه چه بو شهید بو خلاص لو حالت ناس کده گنج کات لای فرمو شاهدی دنم ای عمر کتو بعدل ایمد بره و برد که گنج که رویش عمری کوری خطاب رضا خالی بینی دجداشکی دریجه فرمو ای گنج ور و دواب ارفع ازارك فانه انقى لثوبك واتقى لربك فرمي اي قلت با جلكت او ندريج نبي لزوي بخشيت برزك وبا كرتربه باكتر ابو جلكت بتقوى تريش ابو فروردگارت خواي قبر واي في خوشا لا شي حاله تقدر خليفه مسلمانان او خويني لي درجه مسلمانان خليفه انما لو حاله ناس كذا كاتك كبيني او قنجوايا فرمي برزك وبا او ندريج نبي بلام سيرة أورو كإنسان عقلي تيكتو فطرتي تيكتو أجر آفرتك ببينين كراسكي كرت تاسر أجنوي بلام أنا وقع تيادية كبرجنان دبيد ريج بيت بلام كفياوك ببينين فانتولكي لزوي ناخشت تاسر قابا كانو جوزين كانيتي خلق قالطي بيذكا أو بوادل انجي خويا الكردوا إبابة في غمري خواواي فرمو عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي شروالي مسلمان بانتولي مسلمان دجداشي مسلمان تاوكو شوية تاوكو كعبينا تاوكو جوزينغا كانتا بو بياو آوايا دي أورو عكس بوتوا وكو تمان جنك هالي كاتا سر أجنوشي نبابك قصي بيدالا نبرايكش ونميردكشي بلا مقا بياوك ببيني لترسي خوا شروالكي كورتا قالتي بيدكري كاكا وتو قلعي لخوص ببراي من عقلي شتيك شوى فطرتي شتيك شوى شلي بكي بنا اويك هيا بجواري حديثي بيغنبري خوايا عليه الصلاة والسلام قال اقر لبيج رمضان دا قرآن بخوينين وختم نكره اوال رمضان دا كقرآن بخوينين اوال دبي هر لدواي او بخويني ياخد دبي لسرطاء بخويني بخط حري برأجيان شون لقرآن ودس بيذاكي مشكلاني ان شاء الله دروس ده. او کان چې زور دلین امه پرچار له هر کس یک دکین لدین دا بجور چې جواز ولا منده دنوا آیا بو ورګرتنی ولا می راست ابي پرچار له چه بکره باش برای برزم دینی خو بریتی له چی امام شافعی رحمته خوای ګورې له بده فرمه العلم ما قال الله قال رسوله يا ده فرمه كل العلوم سوى القران مشغله الا الحديث وإلا الفقه في الدين. إمام الشافعي رحمة إخواني بدأ فرمي علم ديني راستقين بريتي لقرآن دواء قرآن حديث أو جاء فقه أو فقهك لقرآن وحديث هات بيت دروا ودش فرميك أخواني قورة فرميتي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم جرالي خواب كان جرالي في غنبرة كيف كان إمام الشافعي دا فرمي جرالي خواب يعني بقصي قرآن كين قرآن شي فرمو آب كين جرالي حديث جرالي في غنبرة صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر زنايان بيوست جرالي زناياني ديني بكين فإن تنازعتم في شيء أدي أقر دو زنا رأيا ليك جيابوه زنا أقواد الله يشتريا واد الله أخوائي قرد فردوه إلى الله والرسول أو خلافك بقر النوبو قرآن حديث نص تفسير إمام الشافعي رحمة إخواني به فردوه إلى الله والرسول أي إلى الكتاب والسنة بزانا قصي كام زانايا بلقي قرآن إلى سلام بلقي حديث إلى سلام أول بقرن كواتا من قصي فلان زانايا ورناقرم تكون ناوي فلان كسو كري فلان كسو نا قصي فلان زانايا وردقرم كبلقي قرآن كفرمي خواه ويفرمو ينفي غمر ويفرمو عليه الصلاة والسلام كبلقي قرآن وحديث إلى سلام بقبولني كواتا براي برزم فرسيارة كلدو بو سر لخود الشيويني خلچي نبت يقرأي بو ايما سر لخوما بشيويني كاكا منازاني سر ما لشيوا يقوادلي ويقوادلي خواي قوري الرقاي بو دانابي اگر خلاف دروز بو كسي قواي بيكتي وكسي قواي بيكتي او تشبكا لهردو كيان فرسيارة فلانا كس او قصيتو ديكي خواي فرموا آياتيكم بو بينو اگر آيات جنية بيغمري قواتاتم واي فرموا حديثكم بباسك كآيات حديثي لسرب قبولي كلسر سلو سر شعبي داني أقر لسرين أبو وري مقرأ برام شكو إما عبادتي خوادك وشوين في غمري خوادك من عليه الصلاة والسلام برام بداخوة مسلماني وامان هيا كقرآن وحديث نا ناسي شخص دا ناسي فلان الشخص اشتيش بي بلا بقصي لك أقر غلطي بي أقر قصيش بي بلايوانيا أو ديسان دلايوانيا أقر قرآن وحديثي لسر بي بون منون منون يجلس رأو براكانم ریز بستن لنیوان پایکان سرتا هر او پی ممکن که جان لنیوان پایکان رانا موستن چون که نهی لیکرا و حدیثی لسر او قصب لاو بوا گشتو تهم دیگ مزگوت اشتیوانی او کوا حدیثی لسر و کوا بلگی لسر و او دین چی تازه او تا او کوا سی حدیثش من نسیو او تل دیواری مزگوت دراو بوان دیگ مزگوتش من نردوان ایوه های که حدیثه که پی گشتو تو ربوا هراشی کردوا خريك وكفيب قال لا عصبيان فهذا اللي جاتي يبغى يسفاز بخوي ما دام حديثها مسلسل وسرتشاو أتبو ترى دبي بو قبولناكي جالها مش خراب تلك ما مستاي ديني بيت كواتا براجان ما الله سرم للشباب سرد لنا الشباب كحديثي في غنبر الدين بغي لسلسل وسرتشاو إمام الشافعي رحمة إخوائي قوري لي به إمام الشافعي روجي كان دانش بحديثي جباز ذكر أويش طلب كاني لدوري دانش كن فرموين أي إمام جنابي شد بجواري أو حديثة فتوى ددي إمام شافعي تربوني زور فرمي أرأيتني في بيعة أرأيتني في كنيسة أرأيت في وسط زنارا أقول قال رسول الله وتقول أتقول به بو من ندل كنيسة ديوة يعني من تشيم بو من جول قاولم بو من ندل بيعي جولك كان بنيوة خو من جولك وقاورنيم حديثي بيغمبر لوي به أمن بخصي بيغمبرنا كما عليه الصلاة والسلام چون بخصيناكم حديثي بيغمبر إخوه حتى واو لسرسل وسرچاو أو چه وادله إمام الشافعي رحمة إخوه إليه به فرميتك حديثها التواو يعني بزانة چي نشان ده فرمي بو من جولك وقاورم قبول حديثي بيغمبر قبولنا كم كاتب راجان توريابا كحديثي بيغمبر حاد قبولنا كي خطر وزعك ما لا آخر فلانا كزوائنا قد ما مصطفلانا كزوائنا علي كأستا بوبا بوبا فيلم وائنا قد ايما شوين قرآن وحديث ذكوين وهر ما مصطايتش قرآن من بوباسكا حديث من بوباسكا فتواي زانايان كلا قرآن وحديث درهات بيبو من باسكا لسر سر وسر شاوي دادنين بلام هر كسيك بقرآن يا بحديث رازين به او قصة كي بقرنو بديواري دادن هر آورش بلا مدنوا ايما قصي في غنبري خواد خين قصي بيش قصي همو كسيك پیش قصی خواه منو همون کسی چیش قصی کتیج ناخینه پیش قصی پیغمبری خواه و پیش قصی خواه پروردگار که وقت برای جان سر لخود مشه و ندینه که والله زور آسانه روزی قیامت او کسی که قصی کت فیداله فتوای کت بوده ده باسی کت بوده که روزی قیامت بله خواه پروردگار فلان ملایا فلان ماموستایا فلانش تی پیکتم وقتیشی خواه وای فرمو پیغمبر وای فرمو والله سر برزی و نجات دبی بلام حالی تو چه دبی روزی قیامت که خواهی پروردگار پید بلا ای فلان کس فلان ما مستعیه آیتی چی باباس کردی حدیثی چی باباس کردی بو قبول دن کرد کتد والا من باب و باپیرم چی گتوا اودکم ما مستع فلان کس چی گتوا اودکم چون قصی منت قبول نکرد و قصی نیر راوکی منت قبول نکرد وازد لقرآن و حدیثی نا بو قصی فلان کس رو رش دبی و رسوا دبی روزی قیامت لبران برخواه كواتا كاتبه رسول بي رسبي بي سربرز بي لا إخوة أو إلا الآن خوف يا غمري إخوة وهاتولا سرسل وسرشاو كدام نقبولك دينك آسانة في وستباء